آدم عليه السلام كلمة في المرة الصادقة عن بعض الدروس المستفادة من أول القصة. قال الله تبارك وتعالى واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومن قابيل وهابيل ده قدم قربان، قابيل قدم ذبح رضيع، وهابيل قدم ناقة أو شاة بمعنى صح جميلة سمينة نظيفة لربنا سبحانه وتعالى. فوق الجبل نزلت النار خلتها. أهم حاجة قابيل لم تقبل في ذلك، قال له لأقتلنك. مش أخبي عليكم يعني هو الدرس بتاع النهارده، إن الواحد كان زمان أما هو ذكر الآية دي كان استغرب إن السياق بيتكلم إن ربنا يقول لك احكي لك قصة ولاد آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ماشي ولم يتقبل من آخر ماشي. إحنا نفترض والعياذ بالله والعياذ بالله إن حد صلى العشاء دلوقتي في مننا إنه قبل وربنا عافينا رب فحد ما تقبلش، اللي ما تقبلش ده لو فرضا عارف يقتل التاني ليه؟ طب ما انا اشوف عيب ايه ومشكله الصلاه دي ايه من غير وضوء مثلا عملت حاجه غلط، اقصد ان انا غير اتجاه القبله مثلا مش متعمد مثلا ما قلتش الفاتحه، يعني ايه المشكله اللي سببت ان العمل ده ما قبلش وقبل من اخويا؟ روح اسال اخويا ايه المشكله فيه، والله ده فيك كذا او طب خلاص وعالج. لكن اللي انا فاجئت بيه وانا يعني صغير في السن شويه كنت اقول اخطر منك ايه اللي جاب الاكل في الموضوع؟ يعني ايه اللي جاب الاكل في الموضوع؟ واحد ربنا تقبل منه والتاني ما تقبلش، ايه اللي جاب الاكل؟ هو يعني هابيل السبب، يعني الهابيل اللي قال ربنا ما تقبلش ان اخويا مثلا اعمل لك مقلب مثلا عشان انت ما تتقبلش منك، انت اللي وحش، انت اللي جوه قلبك مش كويس. الدليل على كده ان هو بعدها قال له لما قال له لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني. هابيل بيقول له كده انت لو حتى جبت سلاح وحاولت تقتلني انا مش هرد عليك. تخيل بيقول له انا مش هدافع، مش هقبل ان انا اقتل مسلم، انا مش في قلبي حقد او في حد حسد عشان ان انا اتربص بقى بالمسلمين وان انا استنى بقى فرصه ان انا اقتل واحد. قال له لا، إنه يريد أن تبوء بإثمي خوفه، بيقول له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وده درس تاني هناخده أهمية إنك تعز القاتل أو اللي بينه القتل. لكن الشاهد هنا إيه اللي جاب القتل؟ القلب اللي مش كويس، وده اللي حصل منه النهارده، إن القلب اللي مش كويس، القلب اللي مش نظيف، القلب الحقودي، القلب الحسودي، دي نتيجة ان يصل بالامر نيت اخوه، ومش مثلا يعني حتى لو بس يعني ادم وحواء وبنتين ثلاثه اربعه وانا واخويا ثلاثه اربعه، يعني لسه الدنيا اصلا يا اخوه بمعنى لا اخوك، يعني ايه سندك، ممكن ما تيجيش عندك بقى 10 اخوات مثلا حتى لو عندك 100 حرام، بس يعني اخوك مش واحد غريب وتقتله صعب قوي. ايه اللي وصله كده؟ العلماء قالوا بسبب غل وحقد قبيل، ان هو ربنا حتى قال بعد ايه فطوعت له نفسه كانت قاعده جوزه طول النهار تقول له هو ربنا قال منه ليه؟ اشمعنى انت؟ وبعدين يتجوز اخته الجميله ليه وما ياخدش تاخد انت الجميله ليه؟ هو ربنا اخذ منه ليه وانت لا ليه؟ قعدت تزن عليه مين؟ نفسه. فضلت تزن لحد ما مات فطوعت. حتى يقول لك الحديث ده ايه مطوع، هو قوي بس سخنوه حتى ما ضربوا عليه مش عارف ايه وتنوه وعوجوه وعملوا منه الحاجات اللي هي اللي فيها دورات طويله. قدروا يعملوا حاجات ازاي؟ بعد التسخين النفس بتعمل ايه؟ تفضل تسخنك على اخوك اللي في الدنيا دلوقتي، على جارك، على زميلك، على اللي معاك في بنك واحد في الورشه، يفضل يخليك تشحنك حتى لما نشوف دلوقتي يقول لك فلان قتل مراته. طب قتلها ليه؟ طب ما يطلعه ويرجع تاني مثلا، قتل ولده ليه الحق ده؟ وليه اللي وصل واحد يقتل ولاده لحمه؟ لسه مشكله من كام يوم في النت واحد مش عارف واحد حارب واحد من كام سنه خزن له في قلبه لحد ما جوز بنته وبعدين قتله. عايش كل السنين دي بتخزن له حتى ما تقتله في كام يوم. ليه انت ما بتطهرش قلبك اول باول؟ ليه ما يعني اصل النفس دي يا جماعه العلماء بيقولوا كده وده امر مهم جدا. اي حد فينا مهما كان صالح مهما كان طيب مهما كان ملتزم بالدين فقلبه عبد وحسب وحسب كلنا كده. بس في فرق بين واحد الخطر بيجيله فبيجاهده بيقول له لا مش هحس لحد مش هقضى حد بيصده، وواحد بيقول له اه وركب عربيه اه وبنى اه واتجوز وانا مش عارفه حتى اخطب اه جاب كذا وانا مش عارفه ايه ايه بقى ايه ده. الاولاني اول ما خطر جاله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا يبارك له ربنا يبارك له ويزيده ويبارك له في مراته وعياله وعربيته وفلته وشقته ويا ربي يبقى عنده الدنيا وما فيها، ما يفرقش معايا في حاجه، ما خدش حاجه من رزقي. لما فلان اتغرق انا ما تاثرتش، انا ما تاثرتش لانه ما خدش حاجه مني، خد من رزقي مين؟ نزل ربنا، ربنا اللي اداله، ربنا كده قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياه الدنيا. الاسم اللي احنا عايشينها دي فلان نجار وفلان السرجي وفلان منجد وفلان دكتور وفلان عالم وفلان ده بيكسب في الثانيه، ده رزقه، ده رزقه بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس انا النصيحه بتاعت النهارده نصيحتين، الاولى انا اجاهد نفسي ان انا ما استرسلش مع نفسي. الخاطر لما يجي لي زي ما قلت لك حتى لو انت من الطيبين حتى لو انت من اعلى المنتقين الخاطر هيجي لك، الشيطان بيعرض برضه خدماته والناس اللي امرها بسوق بتعرض خدماتها. قلت لك شوف فلان عيلة وانت اول ما يجي كده اقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من شر نفسي، هذا ربنا يبارك له وافضل ابارك له بارك له بارك له. كل ما الشيطان يجي بتدي امور قوي على السوره قوي الصغننه دي شوف ما شاء الله وانت بنتك ربنا يبارك له فيها. الواليد بيشوف طالع ازاي ازاي وانت ابنك ربنا يبارك له فيه. انا بعمل ايه؟ انا بوقف نفسي على التحديات ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. عندها استعداد تبقى تقيه جدا بس لو عملت لها عملت لها انا بقول لك عليه ان انا بقى ايه؟ وقفها لا ساعه الصلاه تيجي تصلي هتصومي الاثنين والخميس لا هتتصدقي لا هتزكي لا هتعملي كذا لا هتعملي عمره لا هتعملي حج. انا بعمل ايه؟ انا بقاومها. بتقول لي ايه؟ اشرب مش شارب، اتفرج مش متفرج، ما تسمع مش هسمع. اللي بيرضى ربنا يسال عمله. لما تعمل كده يبقى كده ايه؟ فالهمها فجورها وتقواها، انت خليت اول المنتقين. ولو انت مشيت وراها يبقى انت مشيت ورا فجورها وهي بقى عندها الاستعداد ممكن تيجي المسجد دلوقتي وممكن تروح اي عازل تشرب فيه مخدرات وتروح هنا وتروح هنا عادي. مش تقول لك لا، مش تقول لك لا معلش ما اروحش المكان ده، لا اللي انت عايزه. عايز تروح الكنيسه هتروح، بس انت مسؤول عنها. عن مين؟ عن نفسي اللي جوه جسد ليه شريكي في الحياه. انا بقى اللي اقدمها لاسيب لها معناها. يبقى اول حاجه انا بعمل ايه؟ انا بحصن قلبي ان دلوقتي لو حد فتح قلبي كده وطلع اللي جواه وبدر قدام الناس كده ما تحرجش، ما يبقاش جواه قيل ولا حسد، ما لكش ايه ده؟ الشيخ عبده حقودي كده؟ الشيخ عبده حسودي كده؟ اللي انت تستحي ان انا شوفوا مني يجب ان انا اتغير اعالجه احاول ان انا انظف قلبي من الامر ده. ليه بقى؟ لان ربنا مطلع على جوالي. مش انا كنت عايز اطلعه للناس، لا ده ربنا مطلع. ربنا مطلع ان انا حقودي، ربنا مطلع ان انا حسودي، ربنا مطلع ان انا برضى بما قسمته لي يا رب وانا بحب الخير للناس وبتمنى كل الناس تبقى احسن مني. كل واحد وقلبه بقى، كل واحد ليه. بس الفكره ايه؟ ان انا بجاهد نفسي. طب المساحه الثانيه ارقي نفسك كتير، ارقي نفسك كتير. ليه؟ ما انا بقول لك وضع الناس دلوقتي للاسف كتير جدا مش راضي بحاله. تقول له تقول انت كل ارقي نفسك كل ارقي نفسي ليه؟ يكون محسود. محسود على ايه؟ مش بتسمعوا من الناس تقول احمد ربنا احمد ربنا على ايه؟ على ايه؟ اعمل لك ايه؟ على ايه؟ ما فيش حاجة عندك تشكر ربنا عليه؟ ده راجل مش راضي بحاله. اللي مش راضي بحاله ده للأسف هتلاقي دول فلان جاب وفلان عمل وفلان ساق ما بيظهرش نفسه، ده مش راضي، ده مش راضي بيسأل ربنا ليه؟ فما بالك بقى لما يشوف الناس التانية مستورة وي وي وي وي يبقى انا احصل نفسي من الناس اللي انا معرفش انت اول تشير هانو فلان جاري ده حقودي يبقى انت والله انت راجل طيب هو واحد والله انت راجل طيب واحد بس فاكر ان واحد بس اللي بياخد عليك فاكر ان هما اتنين بس فاكر ان هما ثلاثة بس الموضوع كبير قوي تمشي في الشارع بعربيتك بموتوسيكلك مش على رجليك بعجلتك انت ما تعرفش ايه وصولك ايه يعرفك او ما يعرفكش شوف فلان ده صحته بيعمل بالعجله ازاي شوف فلان ده طالع رايح جاي بالعجله الناس والله والله والله انا بقول لك عن تجارب اعرف واحد سمعته بيقول بقول له فلان يعني ربنا يكون فوق بيقول لي انت تيجي بحسده يعني فبختو قلت له يا بختو يا عم ده ما عندوش عيال والدنيا ربنا يكون فوق امه وربنا يقعد خير يا بختو يا بختو بختو ما عندوش عيال بختو ما عندوش عيال بتحسده ما عندوش عيال وشوف والله شوف استغرب واحد تاني يقول لك عمل عمليه ب 60,000 جنيه الله اكبر ده عمل عمليه مش انت مش بقول مش على رجليك مش راكب موتوسيكل عامل عمليه ويقول لك معاه 60,000 جنيه اللهم من رحمه الله اكبر الله اكبر الله اكبر واحد لسه من كام يوم بكلمه بقول له ايه المحل عندك قال لي والله ده الشارع عندنا صعب قوي واحد عندنا قفل وكان حبيبي بقول له قفلت ليه قال لي الناس راحه جايه تقول له انت الوحيد اللي شغال في الشارع انت الوحيد واحد تاني دخل وقال له ما تشاركني كده قلت له قال له كده قال له كده يعني شوف تخيل ما تشاركني انا عايز اشاركك شايفه شغال طب يا عم قول ربنا يبارك لك وربنا يزيده ويا رب يديني زي ما مش مشكله راح طلب الاطفال كله ويرزق لكن ان انا اقول له شاركني وانت الوحيد اللي شغال في الشارع راجل كده يشيل وقفل الشارع ومشي قفل وجهه ومشي راح شارع تاني بس برضه راجل طيب الناس كلها كده للاسف في يعني مش قصدي كل الناس لكن في كل مكان هتجد حقودي للاسف وهتجد حسودي فانت عشان بقى نصيحتي لك انا بلقي نفسي طول النهار والليل كان صلى الله عليه وسلم كثيرا حديث بيقول كده ما كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما اولاد سيدنا عائشه وسيدنا علي رضي الله عنهم يبقى انا اولى بالامر ده كان دايما عليه الصلاه والسلام يرقي نفسه ولما سحر عليه الصلاه والسلام نزل يدخل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الملائكه نزلت ترقيه جبريل وميكائيل يبقى انا اعمل ايه بقى انا غلبان افضل واصغر الصبح كويس بعد الفجر واقول اذكار المساء بعد العصر او قبل المغرب او بعد المغرب نسيتها اقولها حتى بعد العشاء ما قدرتش اقولها بعد الفجر وافتكرت متاخر شويه قولها حصر نفسك حافظ على صلاه الفجر يا جماعه ما صلى الفجر فيه يا جماعه هو في ذمة الله في ناس سحرة أعرف قصص كتير بس مش هقول يعني بتبعت سحر عمل كده يتعمل له على شيء أسد ماشي إزاي يقولوا ليه يقولوا بيقول أصغر صباح بيصلي فجر يا مش عارف أعمل له حاجة الساحر مش قادر يعمل له حاجة عشان كده بقول لك الحاجات دي أساسية يعني الفجر صلواتك كلها طبعا بس الفجر الأساسي اللي طبعا ده للأسف بيضيع الناس كتير أذكار الصباح أذكار المساء أنت واقف كده في أمان الله أقعد ارجي نفسك أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان مهمة ومن كل عين لامة بإسم الله أرقيك أدعي كتير ورد عند الرسول صلى الله عليه وسلم قل مش حافظ الحاجات دي قول الفاتحة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آية الكرسي آخر آيتين سورة البقرة دايما حصن نفسك حصن ولادك ابنك كان زي الفل وتمام فجأة عيا يقول لك ما احسن واحد صاحبي يبص في السندوتش بتاعتي في المدرسه ارجع على طول شوف صاحب كده حسودي او غير حسودي قال كلمه كده ايه مش كويسه تمسك مصلحتك كده امسك باب المحل وقول المحل بسم الله يرقي من كل شيء اقرا الفاتحه اجيب الرخصه الشرعيه شغاله في المحل دايما انا بعمل ايه؟ بحصل نفسي بقول لك قالوا لاقتلنك ففي ناس هتتفاجئ يوم القيامه ان هم قتله ليه؟ قتل كام واحد؟ ما قتلش ولا واحد بإيديه بس قتل ناس كتيرة جدا بعينيه بسبب ان هو رسول قال لصحابي كده قال له على ما يقتل احدكم اخاه لما حسودي حسد صحابي عدى عليه كده وهو بيستحمى كده وجلده ابيض قال له ما وجدت جلد مخبأة مثلك قال له ما شاء الله جلدك ابيض كده وزي الفل ما قالش ربنا يبارك وصحابي والتاني صحابي اداله العين دي على طول برد الرسول لما صوروا قال هل تتهمون من احد حد انتوا شاكين ان قال حاجه كده ولا كده قالوا فلان مر عليه وقال كذا لما جاب الصحابي ده اللي قال الكلمة قال له علام يقتل أحدكم، علام إيه؟ يقتل. قال له كده تقتله بإيه؟ مش بالسلاح، بعينيه. قال له علام يقتل أحدكم أخاه، وقال له هلا باركت اللي أنا نصحتك بها الأول، أنت تشوف حاجة جميلة وربنا يبارك، ربنا جميلة إن شاء الله، ربنا يبارك جنينة جميلة بسم الله ما شاء الله، شقة جميلة ربنا يبارك لك فيها بكل حب. في ناس تقول لك بسم الله ما شاء الله كده، لا مش كده، من جوه قلبي اسمك ربنا وحاجة جميلة وأتمنى له كل خير، يا رب يبارك له ويزيده ويبقى أحسن مني. مش كده، مش زي ما قلت لك مش هياخد حاجة من رزقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي لنا جميعا فيما أعطانا، وأن يقينا شر نفوسنا، وأن يقينا أن شر الحاقدين والحاسدين والساحرين. كل قولي هذا، استغفر الله ربنا.